قوله والأفضل في وقت نزول النوازل وأدى الناس لك أداء واجب الصبر مع خلطتك لهم إذا أن تؤثر عليه الخلطة. وقد قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا، وقال تعالى واصبر وما صبرك إلا بالله، وقال تعالى وإن تصبروا وتتقوا، وقال تعالى إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. في وقت نزول النوازل وتكالب الأعداء وخذلان الأصدقاء، فأداء واجب الصبر أفضل من أداء كثير من الواجبات الأخرى، لأن هذا يبعث على العمل ويبعث على الثبات ويبعث على زيادة اليقين وزيادة الإيمان بالله جل وعلا. قال تعالى عن المؤمنين يوم الأحزاب ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما، إيمانا تصديقا وثباتا وتسليما لأوامر الله وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم، بخلاف من إذا أصيب أعطى الدنية في دينه وقبل المساومات على عقيدته وفكره ومنهجه. تأمل في حال السحرة، إذا كان السحرة أول النهار وبعد ذلك آمنوا بالله وأدعنوا لأوامر الله وقالوا آمنا بربي هارون وموسى، فوعدهم فرعون بالقتل قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقضي ما أنت قاض، لما تقضي هذه الحياة الدنيا ما هي إلا ساعات ودقائق فتعايد ما تسمع. إذن حين يحصل لك أذى وابتلاء وامتحان واختبار فمن الضروري أن تصبر، فإن وعد الله حق وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا. قيل للسافر حتى على الرجل يبتلى قبل أن يمكن أو يمكن، قال لا يمكن حتى يبتلى. وقال تعالى أم حسبت تدخل الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. والحق لا بد له من ابتلاء واختبار وامتحان، ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه، ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، والحق منصور وامتحن فلا تعجب، فهذه سنة الرحمة. وقد أوذي النبي صلى الله عليه وسلم في ذات الله وحبس في الشعب 3 أعوام، وجاء في حديث حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس قال صلى الله عليه وسلم لقد أوذيت في الله وما يؤذى أحد، وخفت في الله وما يخاف أحد، ولقد أتت علي 3 ما بين يوم وليلة وما لي والعيال طعام إلا ما يواري إبط بلال. رواه الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسند بسند صحيح.